العم الشقيق وابن العم للأبي وعم الأبي الشقيق وعم الأبي للأبي وابن عم الأبي الشقيق وابن عم الأبي للأبي. واضح كلام؟ هؤلاء العشرة حكمهم واحد وهو أن لهم أربعة أحوال. الحالة الأولى يرثون جميع المال عند الانفراد، والحالة الثانية يرثون مقاسمة مع إخوتهم أو مع من في رتبتهم بالتساوي، ولا توجد المقاسمة في هذه الأصناف العشرة بالتفاضل. علاش؟ لأن النساء من هذه الأصناف لا لا لا يرثن، لسنا من الورثة. النساء من هذه الأصناف، هؤلاء الورثة أخواتهم ليسوا، لسنا من الورثة، أخواتهم لا يرثن. ابن الأخ الشقيق وأخته بنت الأخ الشقيق ليست من الورثة. ابن الأخ للأب يرث وأخته بنت الأخ للأبي ليست من الورثة. وكذلك العم والعمة ليست من الورثة، وابن العم وبنت العم ليست من الورثة، وهكذا. إذن فلذلك لا يتصور فيهم الصورة الثالثة الموجودة في الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب. الصورة الثالثة هي القسم بالتفاضل، لا توجد في هؤلاء العشرة. واش فهمنا؟ علاش هذيك الصورة الثالثة اللي هي القسم بالتفاضل موجودة في الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب وليست موجودة في هؤلاء العشرة؟ لأنه في أولئك الأربعة أخواتهم من الورثة، أخواتهم بمعنى النساء من الورثة. فالابن وارث والبنت وارثة، والابن وابن الابن وارث وبنت الابن من الورثة، والأخ الشقيق وارث والأخت الشقيقة من الورثة، والأخ للأبي وارث والأخت للأبي من الورثة. أما هؤلاء العشرة فليس أخواتهم من الورثة، فلذلك لا يتصور فيهم إلا القسم مع التساوي. إذا الحالة الأولى قلنا من أحوالهم عند الانفراد يرثون المال كله. الحالة الثانية إذا وجد معهم إخوتهم الذكور أو من في رتبتهم، الحكم يقسمون معهم بالتساوي. عشان نقول إخوتهم أو من في رتبتهم، لأن الذي يوجد معه في الرتبة قد يكون أخاه وقد يكون ابن عمه. واضح كلام؟ فإذا هلك هالك وترك ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق، شنو الحكم؟ يقتسمون بالتساوي. هل يلزم أن يكون هذان الأخوان، هل لاحظ، هلك هالك وترك ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق هما في مرتبة واحدة يقتسمون بالتساوي، هل يلزم أن يكون هذان الأخوان أخوان؟ لا يلزم، قد يكون أخوه وقد يكون ابن عمه. فلذلك نقول يقتسمون مع إخوتهم أو من في رتبتهم، من في رتبتي سواء كان أخوه أو ابن عمه لا بأس، سواء كان أخاه أو ابن عمه. هذا تنوع الحنفي. شكون أخو محمد؟ نعم الحنفي فين؟ واضح كلام؟ إذن هؤلاء العشرة قلنا عندهم أربعة الأحوال. الحالة الأولى عند الانفراد يرثون المال كله. الحالة الثانية عند وجود من في مرتبتهم، إخوتهم من في مرتبتهم يقتسمون بالتساوي. هاتان الحالتان كذلك توجدان إذا وجد معهم وارث صاحب فرض. إذن هجرت الحالات إذا لم يكن معهم صاحب فرض، لأن قلنا في الحالة الأولى يرثون المال كله، إذن إذا وجد واحد منهم يرث المال كله، وإذا وجد معه من في مرتبته يقتسم معه المال بالتساوي. هذا شنو المال؟ اشمن المال؟ الباقي ولا الكل؟ كله. الحالتان الأخريان إذا وجد معهم صاحب فرض، فإذا وجد واحد من هؤلاء مع صاحب فرض فإنه يرث الباقي كله، وإذا وجد معه أخوه من في مرتبته وكان معهم صاحب فرض فإنهم يقتسمون الباقي بالتساوي. غير شنو الفرق بين الحالتين الأوليين والأخريان؟ الأخريين الفرق بينهما أنه في الحالتين الأوليين يرثان الجميع، وفي الأخريان يرثان الباقي. واضح كلام؟ إذن هذه أربعة أحوال. شنو اللي باقي لنا؟ باقي لنا الترتيب، ترتيب هؤلاء العشرة. دابا احنا عرفنا ان هؤلاء العشرة عصبة وانهم من الورثة وان احوالهم اربعة، ولكن اذا اجتمعوا يرثون لك جميعا. إذا اجتمعوا يرثون جميعا. إذن بقي لنا ترتيبهم، من الذي يقدم على الآخر؟ المقدم من هؤلاء العشرة على كل من عدا هو ابن الأخ الشقيق. إذا شوفوا، ابن الأخ الشقيق مقدم على كل هؤلاء التسعة، مقدم على ابن الأخ للآب، ومقدم على العم، وهكذا. أنتم أخذوا قاعدة أعم باش نخرجوا منها البعض ويبقى البعض، وهذه القاعدة سبق ذكرها. جهة الأخوة عموما مقدمة على جهة العمومة. شوفوا خذوا هذه القاعدة، جهة الأخوة عموما مقدمة على جهة العمومة. يعني من اللي كيجتمعوا لنا عصبة وكنبغيو نرتبوا ونشوفوا شكون السابق، شنو كنديروا؟ كنشوفوا جانب الأخوة، حتى كنساليوا كل ورثة الذين يرثون من جهة الأخوة، عاد ننتقلوا للعمومة. واضح؟ فهلك هالك وترك عما. أول شيء ننظر هل ترك وارثا من جانب الأخوة، إما أخا شقيقا أو أخا لأب، أو ابن أخا شقيق، ابن أخ شقيق، أو ابن أخ لأب، لاحظ، أو ابن ابني ابني ابني ابني ابني ابني ابني أخ شقيق، حتى ننهي جانب الأخوة، عاد كننتقل جانب العمومة. فلو فرضنا مثلا هلك هالك وترك عما شقيقا مباشرا، وترك ابن ابني ابني ابني ابني ابني أخي لأبين، من الذي يقدم؟ ابن أخي. علاش؟ لأن جانب الأخوة مقدم على. إذا فانتبهوا، من اللي كيختلفوا الجهات ما كنضروش الأقرب والأبعاد والأقوى والأضعف. لاحظوا، عم شقيق ابن ابني ابني ابني أخي لأبين، ابن الأخي للأب أبعد وأضعف، لأنه ابن أخ لأب، وهذا عم شقيق. شوفوا لاحظوا، عم شقيق، إذن ابنه ابني ابني أخي لأب أبعد وأضعف، ومع ذلك يقدم، لأنه إذا اختلفت الجهات ما كنضروش القوة والضعف ولا القرب والبعد، ننظروا لاش للجهة. احنا مقرر عندنا أن جهة البنوة في التعصيب مقدمة على جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. واضح كلام؟ متى نلجأ للقاعدة الثانية وهي القرب والبعد؟ إذا اتحدت الجهة، ملي كتكون الجهة بوحدها عاد كننتقلوا وكننظروا لاش للقرب والبعد، فنقدم الأقرب على الأبعد. فإذا اتحدوا من جهة القرب والبعد ننظروا للقوة والضعف. ده المسألة سهلة في ترتيب العصبة، واضحة مسألة ترتيب العصبة سهلة. إذا أول شيء ينظر إليه جانب الجهة، فإن اتحدت الجهة نظرنا إلى أقربهم وأبعدهم، فإذا اتحد قربهم وبعدهم نظرنا إلى أقواهم وأضعفهم. مسألة مسألة ولا لا؟ إذن من الذي يقدم من هؤلاء عموما؟ كنقولوا ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب، يعني جانب الأخوة، وإن نزل، لأن كنقولوا إحنا ابن الأخ الشقيق وارث وإن سفل ولا لا؟ إذن ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب وإن نزل مقدم على الأعمام كله، مقدم على جهة العمومة كلها. واضح الكلام؟ إذا قلت هؤلاء العشرة، من هو من الأحق منهم بالميراث؟ ابن الأخ الشقيق هو أعلاهم. واضح؟ إذا ابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ للأب، وعلى العم الشقيق، وعلى العم للأب، وعلى ابن العم الشقيق، وهكذا. مفهوم كلام؟ هذا ابن الأخ الشقيق اللي هو مقدم على كل من عداه من التسعة، هو بعد من ذكر كلهم. هذوك اللي ذكرنا أمس، ابن الأخ الشقيق يكون بعدهم جميعا. فإذا وجد أخ لأب وابن أخ شقيق، فالأخ لأب مقدم. إذا انتبهوا معي، ابن الأخ الشقيق يحجب بكل من ذكر، هو مقدم على من سيأتي الكلام عليهم، مقدم على من ذكرته الآن من التسعة، ولكنه يحجب بكل من ذكر أمس. فيحجب ابن الأخ الشقيق. وعلاش قلت لكم ابن الأخ الشقيق؟ ملي كنقول ابن الأخ الشقيق ما عدا من باب أولى، التسعة اللي ذكرت من باب أولى، باللي كيتحجب هو بهذو اللي غنذكر، هذو من باب أولى. إذا يحجب ابن الأخ الشقيق بمن؟ بالأبي بالتفصيل، وبالجد للأبي وإن علا، وبالابن وبالابن وبابن الابن وإن نزل، وبالأخ الشقيق، وبالأخ للأبي، وبالأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع البنات، وبالأخت للأبي إذا كانت عاصبة يعني مع البنات، وكذلك بالفرد المستغرق لجميع المسألة. إذا يحجب بهؤلاء التسعة. شحال من اللي كيحجبوا ابن الأخ الشقيق؟ تسعة. نعودهم، يحجب ابن الأخ الشقيق بتسعة: الأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ للأب، والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة. بهذا القيد من اللي كتورث بالتعصيب، أما إذا ورثت بالفرض يورث معها. هلك هذه كون ترك أختا شقيقة وابن أخ شقيق فلها النصف بالفرض وله ما بقي بالتعصيب. إذا كنقولوا كتحجب الأخت شقيقة إذا كانت عاصبة مع البنت. بنت وأخت شقيقة وابن أخ شقيق، البنت لها النصف وما بقي للأخت الشقيقة بالتعصيب، ولا شيء لابن الأخ الشقيق أو للأب. إذا قلنا السابع ممن يحجبه شكون؟ الأخت الشقيقة بشرط، وهو إذا كانت عاصبة يعني مع البنات. الحاجب الثامن السعد الكريم شكون؟ الحاجب الثامن من؟ ذكرناه هي السابعة. إذا الأخت للأب، الأخت للأب مطلقا تقدم عليه تحجبه إذا كانت عاصبة، كذلك مع البنات والأخوات قد يصيرن عصبة. التاسع استغراق أهل الفروض للمسألة، فإذا استغرق أهل الفروض المال كله لم يبقى لهم شيء. سهل الكلام. إذا هؤلاء هم الذين يحجب بهم ابن الأخ الشقيق. نحن من اللي كنقولوا ابن أخ شقيق يحجب بهؤلاء التسعة، يفهم منه بالأولى أن من عداه من هؤلاء التسعة كذلك يحجبون بهؤلاء التسعة من باب أولى. إليك أقواهم، لاحظوا أقواهم هو ابن الأخ الشقيق ويحجب بهؤلاء. إذن فمن هو أدنى منه من ابن أخ للأب وزيد على ذلك يحجبون بهؤلاء التسعة من باب أولى. إذن ابن الأخ للأب كذلك يحجب بمن ذكر، والعم الشقيق يحجب بمن ذكر، والعم للأب يحجب بمن ذكر، وابن العم الشقيق وابن العم للأب، وهكذا كلهم يحجبون بمن ذكرت. واضح كلام؟ ابن الأخ للأب، لاحظوا شكون اللي بعد ابن الأخ الشقيق في الرتبة؟ وإن نزل بعده ابن الأخ للأب. إذن ابن الأخ للأب يحجب بكم؟ بعشرة، بأولئك التسعة وزد عليهم ابن الأخ الشقيق. العم الشقيق بمن بكم يحجب؟ بإحدى عشر. واضح كلام؟ والعم للأب يحجب، وهكذا. لعل المسألة واضحة لكم. إذن إذا بغينا نرتب هؤلاء العصبة العشرة فنقول أولهم ابن الأخ الشقيق، ثم يليه في الرتبة ابن الأخ للأب. ملي كنقول يريه في الرتبة يعني أن ابن الأخ للأب يريث إذا لم يوجد الأخ الشقيق، ثم يتبعه في الرتبة العم الشقيق، ثم العم للأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم للأب، ثم عم الأب الشقيق، ثم عم الأب للأب، ثم ابن عم الأب الشقيق، ثم ابن عم الأب للأب. واضح هذا ترتيبه؟ فهم الكلام ولا لا؟ نعم. إلى نظرت غتلقوا القواعد التي أشرت إليها مطبقة هنا. قلنا أول شيء ننظر إليه الجهة، فإن اختلفت الجهة فلا تنظر للقرب والبعد. عندك تقول هذا أقرب هذا أبعد هذا أقوى هذا أضعف، لا تنظر لتلك الاعتبارات، انظر للجهة. فإن اختلفت فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. وضعك لا، فإذا اتحدت الجهة كلهم كانوا من جهة العمومة مثلا، ننظر لماذا؟ ننظر للقوة وننظر للقوة والضعف، ننظر للقرب والبعد، ننظر للقرب والبعد. فالأقرب مقدم على الأبعد. مثال ذلك: هلك هالك وترك عما لأب وابن عم شقيق. ترك عما وابن عم لأب وابن عم شقيق. شوف، هلك هالك وترك عما لأب وابن عم شقيق، يعني الهالك هذا ترك عمه من جهة أبيه، عمه هو مباشرة من جهة أبيه، وترك ابن عم شقيق. من الذي يقدم؟ العم للأب. إحنا قلنا القرب مقدم على البعد، من اللي كيتحدث في القرب والبعد لكم انظروا القوة والضعف. القرب مقدم على البعد. إذا من الذي يقدم؟ ترك عما لأب وابن عم شقيق. شو يتقدم؟ مثال آخر في جانب الأخوة: هلك هالك وترك أخا لأب وابن أخ شقيق. شوفوا، أخا لأب وابن أخ شقيق، من الذي يقدم؟ ولو هو أضعف من جهة القوة، ولو هو أضعف، علاش؟ لأنه أقرب للهالك. هذا أخ الهالك مباشرة وهذا ابن أخيه. الآخر الذي ذكرت عم الهالك مباشرة والآخر ابن عمه، فالأقرب مقدم على الأبعد. مفهوم الكلام؟ إذا اتحدوا في جانب القرب والبعد، عم عم، أخ أخ، في الحالة القوة. ابن أخ ابن أخ ابن عم ابن عم، إذا المسافة واحدة ولا لا؟ الرتبة واحدة، فحينئذ ينظر لي الأقوى. ما معنى الأقوى؟ الذي يشارك الهالك في نسبين. الأقوى هو اللي يشارك الهالك في نسبين، مقدم على الذي يشاركه في جهة واحدة. فإذا هلك هالك وترك أخا شقيقا وأخا لأب، من الذي يقدم؟ لماذا؟ لماذا؟ عللوا لقوته. لماذا إذا هلك هالك وترك ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، من الذي يقدم؟ لماذا؟ لأنه أقوى. عم شقيق وعم لأب، قولوا سيدي لماذا؟ لأنه أقوى. ابن عم شقيق ابن عم لأب، لأنه أقوى. واضح كلام؟ فإن هلك هالك وترك ابن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، شوفوا انتبهوا، ابن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ولسه ياسين من الذي يقدم؟ ابن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. لماذا؟ لقرب. إذا لك القرب، متى ننظر للقوة؟ عند اتحاد الرتبة. إذا شوفوا انتبهوا، القوة والضعف كننظر لهم عند اتحاد الجهة، فإن اختلفت الجهة فلا نظر للقرب ولا للقوة. واضح كلام؟ فإن اتحدت الجهة ننظر للقرب، فإن اتحدت مسافة مرتبتهم ننظر للقوة والضعف. واضح؟ هلك هالك سي محسن وترك عم أب شقيق، مش عم الهالك، عم أبي، عم أب شقيق وعمه لأبي، عم لأب وعم أب شقيق. واضح السؤال؟ من الذي يقدم؟ لماذا؟ لأنه أقرب. واضح السؤال؟ إذن يقدم الأقرب على الأبان. الآخر عم الأب والآخر عم الهالك مباشرة، فعم الهالك ولو كان من جهة الأب فقط مقدم على عم الأب ولو كان من الجهة. إذن فواضح القاعدة لعلها اتضحت. هذا ما تعلق بترتيب العصابة، مفهوم كلام؟ إذن فلا يلتبس، لعله لا يلتبس عليك من الآن، من الآن وقت أمر في هذه المسائل من جهة ترتيب العصابة. إذن فجهة الأبوة مقدمة على جهة البنوة، وجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة، وجهة الأخوة مقدمة. فإذا اجتمع لك أب وابن فالابن هو المقدم في التعصيب، والأب يرث بالفرض فقط، وقد تقدم أن فرضه السدس. أو لاحظوا، إذا هلك هالك وترك أبا وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، كم يرث الأب؟ قولوا سيدي أراكم مترددين، قولوا سيدي عماد، أب وابن ابن ابن ابن ابن ابن، وابن الابن وإن نزل، وإن نزل احنا كنقولوا الجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، وإن نزل ما تنظرش النزل لا قريب ولا بعيد. واضح كلام؟ هلك هالك وترك ابن ابن ابن ابن أخ لأب وعما شقيقا، من الذي يقدم؟ ابن ابن ابن وإن نزل بمئة درجة على العبد، لأن جهة الأخوة مقدمة. مفهوم كلام؟ كاين شي سؤال في هذا الشيء؟ إشكال؟ أمر لم يفهم ولا لعله واضح؟ هذا من أسئلة مسائل الميراث كلها سهلة، مش غير الباب، مسائل الميراث كلها سهلة وميسرة، تحتاج غير ضبط من جهة الفهم، لعلها مفهومة، مفهومة ومعقولة المعنى. يعني قبلا يعني يكون محاط بواحد اللي كتسمع عليه يعني لا لا لا، هو سهل ميسر، هو يحتاج إلى ضبط، والضبط يكون بالتكرار وبالمذاكرة مع الطلبة. أما من جهة الفهم فأمره ميسر ومعقول المعنى، هو سهل ومسائل معقولة من تأمل فيها. العلل ما تلقاهاش في الكتب، ولكن عند التأمل تجد العلل، لا تجدها، بعضهم يعلل وبعضهم لا يعلل، ولكن هي معقولة المعنى عند التأمل. هذا علاش تقدم على هذا وهذا علاش تقدم على، تجدها معقولة المعنى. واضح المسائل؟ إذن الآن على كم تكلمنا من الورثة؟ على 16 من الورثة. بقي لنا الكلام على 4 منهم، بقي الكلام على الأخ للأم والزوج والمعتق وعصبة المعتق، عاصب المعتق. ومن اللي كنقولوا عاصب المعتق ماشي المراد غير ابن المعتق مباشرة، ابنه وابن ابنه وابن ابنه، ما كانش أبوه وجده وهكذا، مفهوم كلام؟ عاصب المعتق. إذن بقي الكلام على هؤلاء الأربعة. نتكلموا عليهم ولا نفصلوا غير في هذو اللي ذكرنا الان؟ ماذا ترى؟ ماذا ترجحون؟ اصلا غير ردك شوية الله على ذلك المسألة ديال المعادة شي شوية مزابة يا واخا ماشي مشكلة مزابة ماذا اشكال نعم قلنا واش هاد الأربعة نتكلموا عليهم ولا غير نفصلوا في هؤلاء لأن مازال شوية التفصيل يحتاج يحتاج يعني الوقت بزاف لا ما يحتاج الوقت إيه لا أنتم ماذا ترون وش هؤلاء الأربعة يجب أن تعرفوا مقاديرهم ولا لا يجب هذا المراد أقول نزيدوا الأربعة تحتاجونهم ولا لا أربعة ولا يبقى إن شاء الله شيء وقت في القضية دي وخاسي ميراتهم سهل هؤلاء الأربعة نعم شيخ ولا واحد رأى اسمه ما كان شوفت مشوا ولا شكون سعيد سعيد أنا سولت بيه القديم ما جاش قاع لا جاء إذن ولو ذكرناهم إن شاء الله نعيدهم لاحظوا أنا نذكرهم الآن بإجمال وحكمهم سهل السابع عشر من الورثة الأخ للأم الأخ من جهة الأم إذا لاحظت كل التفاصيل التي سبقت فيها الكلام على الأخ الشقي والأخ للأب ولم يسبق الكلام على الأخ للأم الأخ للأم ميراثه سهل يرث أحد أمرين ميراثه متردد بين فردين اثنين يرث أحد فرضين اثنين إما أن يرث السدس وإما أن يرث الثلث الأخ للأم إما السدس وإما الثلث إذن فرد إذا كان وحدة وهذا الحكم تشترك فيه أيضا معه الأخت للأم غير إحنا الآن الكلام ديالنا على الذكور فلذلك لا نتكلم عليه الأخ للأم إذا كان وحده كم يرث السدس وإذا كان معه أخوه أو أخته واحد أخوه أو أخته فإنهم يشتركون في الثلث تقسموا بالمثل بالتماثل ما كاينش مفاضلة لا ما كاينش فضل إخوة للأم لا مفاضلة بينهم فهم شركاء في الثلث إذا الأخ للأم إذا فرد يرث السدس وإذا وجد معه أخ أو أخت فإنهم يشتركون وهذا علاش عبرت بعبارة يشتركون يعني أنهم يقتسمون بالتساوي ذكورا وإناثا فهم وهذه المسألة تقدمت الإشارة إليها في الكلام على المشتركة مشتركة قلنا الأخ الشقيق يشارك الإخوة للأم في ثلثهم الذكور والأنوث سواء والإناث سواء إذن السابع عشر من ورثة الأخ للأم إذن فرد كم يرث السدس وإذا وجد معه أخ أو أخت كم يرث المشاركة في الثلث إذا الميراث ديال واضح ولا لا الأخ للأم وارث بالقرآن أو بالسنة أو الإجماع ذكر ميراثه في القرآن قال الله تعالى بداية الآية يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما لكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث واضح نص القرآن واضح فيه من الذي يحجبه دابا عرفنا أنه وارث بالقرآن وأن له حالتين إما أن يرث السدس عند الانفراد أو المشاركة في الثلث عند التعدد ذكورا أو إناثا هل يتصور إسقاطه هذا الأخ للأم هل يتصور حجبه نعم يسقط ويحجب بمن يسقط وبمن يحجب بالأصل وبالفرع يسقط بالأصل وبالفرع فقط إذن يسقط بالأب والجد وبالابن والبنت وابن الابن وإن نزل يسقط بالفرع وبالأصل سهل العبارة إذا الأخ للأم كي تحجب بربعة الناس فقط بأصلين وبفرعين يحجب بالأبي وبالجد وإن علا وهذه مسألة الجد راه تقدمت تفهمونها مما مضى أنه في المسألة المالكية وشبه المالكية الجد يستحق ميراث الإخوة للأم لأنه قلنا يحجبه إذا شوفوا انتبهوا يحجب الأخ للأم بأربعة بالأبي وبالجد للأبي وإن علا وبجنس الابن يعني الابن الذكر يعني كنقصد الابن وابن الابن وابن وإن نزل وبالبنت وكذلك بنت الابن وبنت الابن وبنت ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا واضح الكلام إذا وجد معه واحد من هؤلاء الأربعة فلا يرث شيئا إذا وجد معه واحد من هذه الأربعة فلا ميراث له مفهوم كلام مثال ذلك هلك هالك وترك أخا لأم وبنت ابن ابن ابن ابن ابن كم يرث لا شيء له. وعلاش انا متليكم بنت ابني ابني ابني ابني؟ لانها اضعف. فان وجد معه ابن ابن ابن فلا ميراث له من باب اولى، وان وجد معه ابن فلا ميراث له، جد لا ميراث له، اب لا ميراث له. واضح؟ اذا الى لاحظنا من جهه الحجب هو اضعف من الاخ الشقيق والاخ للاب. شو الفرق بيناتهم؟ الاخ الشقيق والاخ للاب لا يحجبان بالبنت ولا بالجد، يحجبان بالاب والابن. لاحظوا باش يتضح الفرق مزيان بين الاخ للام وبين الاخوه الاشقاء والاخوه للاب من جهه الحجب. من جهه الحجب الاخوه الاشقاء والاخوه للاب بمن يحجبون؟ بالاب او بالابن وابن الابن وان نزل. واضح الكلام؟ الاخ للام يحجب باولئك ويزيد، يحجب كذلك بالاب. اذا يحجب الاخ للام بكل من يحجب به الاخ الشقيق والاخ للاب، ويزيد هو في الحجب بماذا؟ بالبنت وبنت الابن وان نزلت وبالجد. مفهوم المساله؟ غير اولئك الاخ الشقيق والاخ للاب قلنا كذلك يحجب باش باهل الفروض اذا استغرقوا اصل المساله. يا سيدي الاخ للام هل يحجب كذلك باهل الفروض اذا استغرقوا المساله؟ لا دائما. قول يا سيدي علاش؟ لماذا؟ لانه يرث بالفرض. شكون اللي ممكن ما يبقى له والو كذا؟ العاصب. اما الاخ للام فيرث بالفرض، اذا فلا يتصور في هذه المساله استغرقوا المساله حتى ورا معه، هو غيستغرق معهم، هو ممن يستغرق. واش واضح الكلام؟ تصورنا الاخ للام مزيان، اذا ميراثه اما السدس واما الثلث على التفصيل السابق، وحجبه بالاصل والفرع، بالابي والجدي للابي وان علا، وبالابن وان نزلا، وبنت الابن وان نزل. مثال ذلك سوى خصاص، مثال ذلك هلك هالك وترك أخا لأم وبنت بنت، أخا لأم وبنت بنت، كم يرث الأخ للأم؟ وبنت بنت، أخ لأم وبنت بنت، ثلث. عفى الله عنك. على سبيل الثلث هو غير واحد غير الثلث. حنا قلنا إذا كان واحد وله أخ أخت فلكل واحد منهم السدس. واش مر شوية راه مسائل ميراث سهلة عندكم لا تذاكرون. نعم السدس. السدس سعد الكريم. نعم بنت البنت. أنا سولتك شو اشتريت؟ أنا سولتك كم يريد الأخ للأم؟ لم أسأل عنها هي. أخ لأم وبنت بنت كم يرث الأخ للأم؟ السدس. ها؟ السدس. لماذا؟ فرض. ألا يحجب بنت بنت؟ ألا يحجب بها؟ لا يحجب. لأن ليس من الوراثة. كاين شي واحد ما كيورثش وكيحجب؟ لا. كنقصد لا يرث أصلا، ماشي كنقصد حجيبة. نعم. أما من يحجب فقد يحجب غيره. نعم. السؤال يعني لا يخلو غير السدس من التاريخ. خمسة الأسداس الأخرين فين؟ مسألة فيها ثلاثة أقوال معروفة عندهم. قيل بيت مال المسلمين، وهذا هو المشهور عندهم، ما بقي لبيت مال المسلمين. والقول الثاني قالوا بالرد، الرد على الورثة على قدر أنصبائهم، على قدر حظوظهم، يعني داك الشيء اللي بقى العاود نردو، نبقاو نردو نردو حتى يبقى والو. و بعضهم قال بأولي الأرحام، بأنه يعطى لأولي الأرحام. إذا قيل ببيت مال المسلمين وهذا المشهور، وقيل الرد على الورثة الوارثين أنفسهم، وقيل يعطى لأولي الأرحام. شو مقصود أولي الأرحام؟ هم من لهم بينه وبين الهالك قرابة وليسوا من الورثة، كالأخوال وبنت البنت والخالات والعمة وكذلك بنت، وهكذا. هذه مسألة فيها ثلاثة أقوال معروف. واضح الكلام؟ مفهوم سي عمر؟ اذا هذا السؤال اللي سولته عن الاخ للام وبنت البنت، الاخ للام يحجب؟ لا يحجب. علاش؟ لان بنت البنت ليست من الورثه. انا عاد سولتكم السؤال غير باش انتبهوا، ان اللي قلت لكم من الورثه الاب والجد والابن وان نزل وابن الابن وبنت الابن، ماشي بنت البنت، بنت الابن وان نزلت، يعني بنت بنين وبنت بن ابن بنين وبنت بن ابن ابن بنين. دائما القاعده الا يفصل بين البنت وبين الهالك انثى. بنت بنين شنو بيناتهم؟ ذكر. بنت بن بنين ذكر. بنت بن ابن بن ابن بنين ذكر. الى وجدتي بنت بنت بنين فليست الثانية من الورثة. بنت بنتي بنين الثانية هذه السفلى ليست من الورثة. شكون اللي هي من الورثة؟ القربة اللي هي بنت بنين. أما ديك بنت بنتي بنين ليست من الورثة. علاش فصل بينها وبين الهالك بأنثى؟ فهم كلام؟ لعله واضح. إذا هذا ميراث الأخ للأم، هذا ما تعلق به. إذا الأخ للأم إما السدس إما الثلث عن التفصيل السابق، هو وارث بالقرآن ويحجب بالأصل وبالفرع الوارث. لاحظوا بالأصل وبالفرع الوارث. أما بنت بنتين المثال اللي مثلت لكم فبنت البنت ليست من الورثة وعليه فلا تحجبه. مفهوم كلام؟ الثامن عشر من الورثة الزوج. الزوج كذلك ميراثه معروف عند الجميع، ميراثه أحد فرضين. الزوج يرث أحد فرضين لا ترث لهما، إما النصف وإما الربع بنص القرآن. إذا إرثه ثبت بالقرآن، ولكم نصف ولكم الربع. واضح؟ إذا الزوج إما أن يرث النصف وإما أن يرث الربع، وهو وارث بالقرآن. بمن يحجب الزوج؟ بمن يسقط؟ لا يسقط. الزوج لا يسقط أبدا، لا يتصور فيه حجب الإسقاط، لا يسقط في مسألة، دائما هو وارث. غير الإرث ديالو إما النصف وإما الربع، ولا ثالث لهما. لا ثالث لهما، العول ما كنتكلم، كلهم قد ينقص لهم بالعول، العول لا مدخل له. إذن الزوج ميراثه أحد فرضين، النصف والربع ولا ثالث لهما. ضبط هذا، لا ثالث لهما. متى يرث النصف؟ ما هو شرط إرثه النصف؟ إذا لم يوجد فرع وارث. عيب هذه العبارة، إذا لم يوجد معه فرع وارث يا سيدي فله النصف، فإن وجد معه فرع وارث فله الربع. واضح كلام؟ إذا وجد معه فرع وارث الربع، إذا لم يوجد فله النصف. ما المقصود بفرع؟ سواء كان ذكرا أو أنثى، ابن أو بنت وإن نزلت، والابن وإن نزل، هذا هو معنى فرع. واضح كلام؟ إذا ملي كنقول فرع انتبه، ما كيدخلش معنا غير الابن أو البنت فقط، يدخلوا معنا الابن وابن لابني وابن ابني ابني ابني لابني والبنت وبنت لابني وبنت ابني ابني ابني وبنت وإن نزل، كل فروع هذه. ملي كنقول زوج، شكون اللي مات؟ زوجة. إذا الزوجة يشترط ألا تترك فرعا وارثا، فإن تركت فرعا كبنين وابن ابني ابني وابن أو بنت بنين أو بنت بنت مباشرة وهكذا فله الربع فقط. لاحظوا إذا كنقول بشرط أن لا يكون له فرع، فهمنا ما معنى فرع. القيد الثاني وارثا، أن لا يوجد معه فرع وارث. ما معنى وارث؟ يعني أن يكون هذا الفرع ليس فيه مانع من الموانع، أن يكون وارثا. ما معنى وارث؟ لا مانع فيه من موانع الإرث. فإن تركت الزوجة فرعا ولكنه ليس وارثا لوجود مانع فيه، مثلا هلك هالك وترك ابنا كافرا وزوجا. امرأة ماتت زوجة تركت ابنا كافرا وزوجا، كم للزوج؟ النصف. يعتبر الابن الكافر غير موجود. هاتشاش كنقول فرع وارث، يعني استحق الإرث من الورثة. هلكت امرأة وتركت ابنا رقيقا وزوجا، ابنا رقيقا وزوجا، كم يرث الزوج؟ النصف. وهذا كلام عبد الكريم. هلكت زوجة وتركت ابنا منفيا بلعان وزوجا، ابنا منفيا بلعان وزوجا، نعم. لماذا؟ نعم نعم نعم، زوجا هذا لغز، تركت زوجا وابنا منفيا بلعان. وهو اللعان هذا مانع في الزوج ولا في الابن؟ هل اللعان مانع في الزوج او في الابن؟ نعم إلا تلاعنت هي زوجها، ما نقولش لك زوجا، لما قلت زوجا إذن هو زوجها. فإذا فرق بينهما بلعان فليس زوجها، صار أجنبيا. هلكت وتركت رجلا أجنبيا حينئذ، هذا زوجها. زوجها ماتت وهي في عصمته، لاحظوا انا اقرب لك. الابن المنفي نوضح لك الصوره. الابن المنفي بلعان من رجل اخر. كانت والدة واحد الولد مع واحد الرجل الاخر ونفاه بلعان نكرو وتزوجت بواحد وماتت وخلت داك الزوج ديالها والابن اللي كان منفي بلعان. كم يريث الزوج؟ لماذا؟ والابن المنفي بلعان ولعان من الموانع. نعم لا النصف هذا تثبت على قول واحد. النصف هو الربع. النصف ها النصف سيدي لا مش كيبان سؤال قريب منه غيوضح لكم هذا. هلكت امرأة وتركت ابن زنا وزوجا. يوضح لكم هذا أكثر. تركت ابنا ولدته من الزنا وزوجا. سياسي كم يريت الزوج؟ لماذا؟ لأن الابن ذو علاقة معه. يريته الناس. وكحنا قلنا الزنا من الموانع، من موانع الإرث. ها؟ أحسن. كذلك يجاب عنه باللعان. شوفوا انتبهوا مزيان. يريت الربع، يريت الربع. الزوج في الصورتين، في اللعان وفي الزنا، يريت الربع. علاش؟ لان علاش المثال اصلا مثلت لكم باش نوضح لكم ديك فرع وارد. هذه ابن الزنا يريث من امه ولا لا؟ الابن المنفي باللعان يريث من امه ولا لا؟ اذا تركت فرعا وارثا. هذا الشيء اللي كيهمنا. هلكت زوجة وتركت فرعا وارثا يريثها ولا لا؟ الولد للفراش، فهو يريث امه بلا اشكال. فين كيكون عندنا المانع؟ في الرجل الذي ينسب اليه. واحد طلق امراه بسبب أنه نفى ما في بطنها، قال لي هذاك ماشي ولدي، وحصلت الملاعنة بينهما وفرق بينهما. من بعد مات هذاك الرجل الذي تدعي المرأة أنه أبو ما في بطنها، مات وترك هذيك المرأة اللي لاعنها، فرق بينهما. هذا لا إشكال أنها لا ترثه، ولكن خلى هذاك ولد الذي هي تدعي أنه ابنه يرثه. هنا لا يرث لأنه منفي بلعان. ترك ابن زنا، زنا مع امرأة وولدت، وهلك وترك ابنا من الزنا، يرثه؟ لا يرثه. واضح الكلام؟ ولكن في الصورة اللي ذكرنا اللي ابن الزنا والابن المنفي باللعان يرث أمه بلا إشكال. إذن يصدق عليه هلك هلك وترك ابنا، ترك فرعا وارثا وزوجا. وشفتوا الصورة؟ إذن هلكت امرأة وتركت ابنا من الزنا وزوجا، فالزوج له الربع فقط. علاش؟ لأن ابن الزنا فرع وارث يرث أمه، والابن المنفي باللعان وارث يرث أمه، وهكذا. فهمنا الكلام؟ هذا هو معنى فرع وارث. إذن من اللي قلنا فرع يشمل الذكر والأنثى وإن نزل، ومن اللي قلنا وارث المراد به من لم يتصف بمانع من الموانع. عندك شيء إشكال؟ لا. واحدة ما يشكلون يعني ذا في هذا الوقت في العصر ديالنا أنه هنالك من الوسائل ما يحقق نسبة يعني الأبي الملاعن إلى ابنه علما، مثلا ديك الحمد النووي وكذا. نفرض مثلا في واحد الصورة أنه تحققت أنه أبو، يعني تحقق أنه أبوه، فهو أبوه. هذه أفتوا فيها العلماء المعاصرين، إذا تحقق فهو أبوه، ماشي ابن الزنا. الملاعن كتقصد؟ الملاعن فرق، لا فرق بينهما. ولو تبت ابن الزنا، ولو تبت أنه ابنه، لأن ابن الزنا ما عندناش الخلل أنه راه ماشي ابنه، وخي قرع اعترف قال لك هذاك راه ولدي من الزنا، لا يريثه، لا ينسب إليه شرعا. ابن الزنا ما عندناش مشكلة أننا ما عرفناش، واضح؟ ولكن الملاعن هو يشك في زوجته، هل هو ولده ولا. لذلك الرجل لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قنع النبي صلى الله عليه وسلم ومشى، قال لي هذه الجمال اللي عندك كلها يعني كلها سود، فهل ترى فيها من ابيض؟ قال له لا. وساله عن الولد منها يكون ابيض، ولا يوجد احد من الجمال ابيض بذلك اللون. فقال له لعله نزعه عرق، فقال كذلك ولده لعله نزعه عرق، فاقنعه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع عما كان يدعي. ففي اللعان نعم يعتبر، اما في الزنا فلا يعتبر. احنا كنقولوا في الزنا ولو اعترف، قال لك سيدي انا اللي زنيت معاه وداك الولد راه ديالي من مائي، فلا يجوز ان ينسب اليه شرعا في الاحكام، لا ينسب له ولا لا علاقه بينهما اجنبي عنه. اذا خلاصه الكلام، الزوج إما أن يرث النصف عند عدم وجود فرع وارث، أو الربع عند وجود فرع وارث، ولا يتصور حجبه حجب إسقاط أبدا زيد سيدي وهو وارث بالقرآن. سهل الكلام؟ هذا ما يراه في الزوج. تفضل. إذا تركت فرعا وارثا سواء منه أو من غيره. نعم. إذا تركت فرعا وارثا. نعم. سواء منه أو من غيره. أحسنت، هذا سؤال أنا أنسوكم في السؤال. هلكت زوجة امرأة وتركت ابنا لها مع رجل آخر، وهذا سبقت إشارة لي في المثال اللي مثلنا ملي قلنا ابن لعان من رجل آخر. نعم. إذا تركت ابنا لها من زوج آخر وكان قد طلقها ولا توفي عنها، وتركت زوجا لها الذي كان متزوجا بها قبل موتها، إذا خلات ابن أو بنت لها مع رجل آخر وتركت زوجها، كم يرث الزوج؟ الربع. نقصد تركت فرعا وارثا، لذلك العبارة هذه عبارة جميلة ودقيقة. تركت فرعا وارثا، ما كيهمناش الفرع واش مع هذا الراجل ولا مع راجل اخر، واش ابن زينة، المهم انه يرثها، فمتى كان الفرع يرثها فللزوج الربع فقط. واضح كلام؟ التاسع عشر المعتق. التاسع عشر من الورثة المعتق، وغيجي معنا كلام على المعتق اللي كيهمنا الان ذكور من الورثة. المعتق، المعتق هو صاحب النعمة، هو السيد الذي يعتق مملوكه. واضح كلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، من أعتق عتيقا فله ولاء. لاحظوا، المعتق يرث في المعتق. نعم يرث في المعتق. كم يرث؟ ما هو المقدار المحدد له شرعا؟ لم يحدد له مقدار شرعا، فهو وارث بالتعصيب. إذن المعتق من العصابة، المعتق من العصابة يرث بالتعصيب، لم يحدد الشارع له مقدار. إذن إذا كان عاصب ماذا يرث؟ يرث المال كله عند الانفراد، ويرث ما بقي عند وجود صاحب فرض. يرث المال كله إذا لم يوجد معه وارث، هلك هالك ولم يترك وارثا، مقطوع من شجرة، لم يترك إلا معتقا. فكم يرث المعتق؟ المال كله. هلك هالك وترك صاحب فرد ومعتقا. مثلا توفي رجل وترك أما ومعتقا، هلك هالك وترك أمه ومعتقه، كم للأم؟ الثلث. وما بقي كله للمعتق. زوج ومعتق، للزوج النصف، ما بقي للمعتق. زوجة ومعتق، للزوجة الربع، ما بقي للمعتق. إذا المعتق يرث أحد أمرين، إما المال كله عند الانفراد، أو ما بقي بعد أخذ أهل الفروض فرودا. ولكن تبهم اللي قلنا المعتق الآن عاصب، هل هو مقدم على العصبة المذكورين أو هو دونهم في الرتبة؟ احنا كنا ذكرنا أيضا الإبن الأخ الشقيق عاصب والأخ الشقيق وغيرهم، هل هو مقدم على المذكورين أو هو أدنى منهم؟ هو أدنى منهم، لا يرث إلا عند عدم وجود أي عاصب مما سبق ذكره. إذا المعتق يرث عند عدم وجود كل العصبة السابقين، حتى ما كيكون السبب ديال النسب، سبب القرابة في الإرث، عاد حينئذ ينتقل للولاء، لسبب الولاء، لأن قلنا الإرث له ثلاثة أسباب: نسب، قرابة، ونكاح وولاء. هذا الولاء متى يقع الإرث به؟ إذا لم يوجد وارث من النسب، أقصد من العصابة. أما إذا شجد أهل الفروض فلا بأس، يأخذون فروضهم وما بقي لهم. إذن المعتق عاصب يرث المال كله أو الباقي بعد أخذ أهل الفروض فروضهم، ولكن متى يرث؟ إذا لم يوجد معه عاصب. إذن يشترط أن لا يوجد معه ابن ولا ابن ابن ولا أب يا قصدي ولا جد ولا أخ شقيق ولا أخ لأب ولا ابن أخ شقيق ولا ابن أخ لأب وإن نزل، ولا عم شقيق ولا عم لأب ولا ابن عم شقيق ولا ابن عم وإن نزل. واضح كلام؟ مفهوم؟ إذا المعتق متى يرث؟ إذا لم يوجد معه عاصب مما سبق فحينئذ يرث. قلنا يرث المال كله أو يرث الباقية بعد أخذ أهل الفروض فروضهم. إذن إذا كان مع أهل الفروض ممكن يورث إذا بقات لي شي حاجة ممكن، ولكن إذا كان مع العصبة لا يرث، يكون هذا مع واحد من العصبة لا يرث، مقدمون عليه. هذا المعتق، هذا سي عمر، هذا المعتق كي يورث إذا كان الهالك مرأة أو ذكر أو أنثى؟ المعتق كان قصد المعتق، الهالك هو المعتق. إذا كان المعتق ذكر أو أنثى كيف ما كان، واضح؟ إذن المعتق يرث المعتق سواء كان المعتق ذكر أو أنثى، ما كيهمناش اعتق مرأة ولا اعتق راجل، حال يرثه وما ذكرناه من التفاصيل فيه. مفهوم كلام؟ هل المعتق، السؤال، هل يتصور فيه أن يقتسم مع أحد آخر بالتساوي مثلا؟ احنا قلنا يرث المال كله، شحال ذكرنا من حالة؟ جوج الأحوال. وفيما مضى في هذه الورثة العشرة اللي ذكرناها من الأخير ذكرنا أربعة الأحوال ولا لا؟ قلنا يرث المال كله أو الباقية، هذا شكون؟ المعتق. والآخرون قلنا القسم مع من هم في مرتبتهم، إما عند عدم وجود صاحب فرض أو عند صاحب فرض، إما في المال كله أو في الباقي، فصارت أربعة. وهو ذكرنا لي جوج الأحوال. هل يتصور فيه المعتق أيضا القسم بالتساوي مع غيره؟ لا يتصور. علاش لا يتصور؟ لأن لماذا؟ لا يتصور التعدد في المعتق. يبعد يتصور. ممكن جوست الناس يكونوا ممكن جوست الناس يكونوا مشتركين في إذا ما تنقوش أنا وجود العصر، مش هذا السؤال. السؤال المعتق هل يتصور أن يشاركه غيره في الإرث؟ غتقول يتصور أو لا يتصور. أما إذا توجد العصبة قررنا أنه لا يرث شيئا، أنا كنقوله شاركه في الإرث. نعم، إذن يتصور ذلك إذا شاركه أحد في العتق. جوج الناس تعاونوا، واحد عطى النص واحد عطى النص، وعتقوا واحد العبد، شراوه وعتقوه، واضح؟ جوج الناس شاركوا وشراوا واحد وقالوا لي أنت حر في سبيل الله. إذن يتصور ذلك، يتصور. ولكن انتبهوا، هل يقتسمون المال بالتساوي أو بالتفاضل؟ لا، لا يقتسمون على قدر أنصبائهم. إذا لا يقتسمون بالتساوي ولا بالتفاضل، على قدر أنصبائه. واحد كان خلص فيه الثلثين، واحد خلص غير الثلث. هذا اشتروه بثلاثة مليون، واحد دفع جوج وواحد دفع غير مليون. إذا فكذلك في الميراث يرثون على قدر أنصبائهم فيه. قد ترجعون يعني قد تكون مفاضلة للمرأة إن كانت هي ذات النصيب الأكبر. نعم، غير أنا إياك نتكلموا على الذكور، فهمتي؟ أما نعم قد يحصل هذا. أنا كنتكلموا على المعتقين الذكور. واضح الكلام؟ إذا يتصور المشاركة إذا اشتركا في العتق، فقد يشتركان في الإرث. هل يشتركان في الإرث بالتساوي؟ الجواب لا، وإنما يشتركون على قدر أنصبائهم التي دفعوا. فمن دفع في ذلك المعتق النصف فله نصف تركته، ومن دفع الربع فله ربع تركته، ومن دفع ثلثه فله ثلث تركته، وهكذا. فهمنا كلام؟ على قدر أنصبائهم. إذن هذا هو الكلام على المعتق. العشرون من الورثة عاصب المعتق، عاصب. وحتى العصبة ديال المعتق فيهم ترتيب، ولكن تابوا، ترتيب عصبة المعتق كترتيب الورثة السابقين. فيقدم الابن على ابن الابن وإن نزل، ثم يليه الأب ثم الجد، وهكذا. إذن ترتيب عصبة المعتق كترتيب العصبة السابقين. سهل الكلام؟ إذا العشرون من الورثة شكون؟ عاصب المعتق. شكون عاصب المعتق؟ ابن المعتق أو ابن ابنه أو ابن ابن ابنه أو أبوه أو جده، وهكذا. واضح كلام؟ فإذا هلك هالك وترك ابن معتقه، المعتق دياله مات قبل منه، واحد مات وخلى ابن المعتق، أما معتقه فقد مات قبله وترك ابن معتقه، فهل يرث ابن المعتق؟ نعم، يرث المال كله إذا انفرد، ويرث الباقية إذا وجد صاحب فرض. مثلا هلك هالك وترك أما وابن معتق، أما وابن معتق، كم للأم؟ الثلث، ما بقي لابن المعتق. واضح كلام؟ إذا ابن المعتق إما أن يرث المال كله عند الانفراد، وإما أن يرث الباقية إذا وجد معه صاحب فرض. هل يتصور فيه القسم بالتساوي؟ نعم. قولوا سيدي متى؟ إذا وجد معه ابن معتقد بحاله هو وجد معه ابن معتقد كان يشارك أبو عهد. أيوة تحلينا شوية الجواب قبل ما هذا. نعم وجد معه شكون الضمير ما؟ المعتقد. ها؟ كان الشريكان في عبد الفاعل. ولا بس علينا ذيك الصورة الله يبيش عطينا ايش كنت كلمه الآن وكلاهما ترك ابنه زعما أولادهم أحسن زيادة لا عاد الضريب زيادة فكذلك واضح كلام. إذن يتصور المشاركة تتصور المشاركة نعم حتى بجهة واحدة نعم تتصور المشاركة نعم تتصور المشاركة كهذه الصورة التي ذكر أعتق عبدا أو أمة رجلان وتوفي معا في حياة المعتقد توفوا قبل من المعتقد وترك معا ابنا وابنا فإنهما يشتركان في أنصباء آبائهم أو في جهة واحدة معتق واحد المعتق عتقوا غير رجل واحد ولكن توفي المعتق قبل المعتق ولما هلك المعتق ترك ابنين للمعتق أو ثلاثة أبناء للمعتق أو أربعة أو خمسة أو عشرة فإنهم يشتركون بالتساوي في ذلك المال كله أو الباقي واضح الكلام؟ لا ترث بنت المعتق لا يكون نش كنقول الابن وابن الابني والأب والجد ينتابته بنت المعتق انتبه خذوا قاعدة مطلقا لا يكون الإرث بالولاء للنساء لا يكون الإرث بالولاء للنساء أبدا إذن في العتق لا ترث الأنثى جميعا شكل لهذا انتبهوا شو كنا كنقولوا عاصب المعتق انتبهتوا لي أو لا كنقولوا المعتق وعاصب العشر من الورثة شكون عاصب المعتق العصبة شكون هم الذكور أما الإناث فلا إرث لهم في العتق إذن شوفوا انتبهوا معايا مثلا صورة هلك هلك وترك ابن المعتق وبنت المعتق كم لبنت المعتق لا شيء له كأنها غير موجودة الولاء لا يستحقه إلا الذكور فابن المعتق يرث المال كله ولا شيء لأخته واضح؟ ولذلك في القواعد اللي كنا ذكرنا في الأول كتبت لكم أنه يوجد معنا أربعة من الذكور يرثون ولا يرث أخواتهم وذكرنا منهم ما شو؟ ابن المعتق قلنا يرث وبنت المعتق لا ترث عقلت على ذكر الربعة نعم شكونا ذكر الربعة؟ قلنا ابن الأخ وابن العم والعم وابن المعتق أربعة يرثون ولا يرث أخواته ابن الأخ وابن العم والعم وابن المعتق ابن الأخ يرث وبنت الأخ لا ترث ابن العم يرث وبنت العم لا ترث العم يرث والعمة لا ترث وابن المعتق يرث وبنت المعتق لا ترث واضح كلام؟ إذن هذا هو الكلام على الورثة العشرين ابن معتقين أول؟ ترك ابنه هذه التفاصيل ما كنتش غادي نخدمها ولكن جاتني إليها العصبة ديال المعتقين اللي كيورثوا غير الأصول والفروع ما كيورثوا لا إخوة ولا أعمام ولا حتى شي حاجة غير الفروع والأصول لذلك ذكرت لكم الابن وابن الابن وإن نزل والجد الرسم رحمه الله ذكر 20 بيتا في تفاصيل العصبة المعتقين ما قام رأيته لا إليك بذلك إذا تابوا شوف أبناء عصبة المعتق راه كيورثوا غير الأصول والفروع ما كيورثوا لا إخوة ولا أعمام لا حتى شي حاجة اللي نفرض لاحظوا ممكن تسول واحد السؤال هلك هالكون لم يترك شوفوا انت بواحد مسألة هلك هالكون معتق كان في الأصل دياله رقيق وحذر ولم يترك لا معتقا ولا ابن معتق شكون غير يدي المال واحد معتق كان سبق ليه الرق هلك ولم يترك معتقا ولا عاصبا من عصبة المعتق يعني لم يترك ابنا ولا أبا وإن عالا فمن يريث المال ورزي نعم احنا قلنا ما كينينش حتى هو المعتق راسه ما خلاش شيء. احنا امتى كننتقلوا لعصبة المعتقين؟ ما خلاش اذا لم يترك والده. احنا كنقولوا هذا المعتق هلك ولم يترك احدا من العصبة من ورثته، ولم يترك معتقا ولا ابن معتق، يعني ولم يترك احدا من عصبة المعتق. لمن ينتقل المال؟ إذا قلت فيها تفاصيل في الرسم. نعم. نعم. ذاك المعتق له حرارة اللي كان عنده علم. ومتحرر. مش يرجع له المادة. ما كاينش، قلنا إحنا لم يكن ميت. أبن الصورة. لم يكن. والله يديكم السؤال واضح. لم يترك لا معتقا ولا عصبة المعتق. ما خلت شيء، ما لقيت شيء، حاجة ما لقيناها. لا قبل بيت المال لمعتق المعتق إن سبق له رق. لمعتق المعتق إن سبق له رق. مثلا صوره هذا سيدي هو المعتق، اعتق هذا واضح، وهذا المعتق حتى هو كان سبق له رق. شحال هذه؟ شوفوا انتبهوا، هلك المعتق هذا ولم يترك معتقا. ليش كان تاخذه العصبة ديال المعتق؟ لم يترك عصبة المعتق. ثبتوا الصورة، معتق هلك ولم يترك معتقا ولا عصبته، وهذا المعتق هذا كان سبق ليه رق. لما ننتقل لمعتقه الاول، اعتقه زيد، اذا هذا المال هذا ينتقل لمعتق المعتق. فاذا لم يكن لعصبته، فاذا لم يكن عصبته فلمعتقه، وهكذا وهكذا. وان سبقت له ان سبق له رق، اما لم يسبق له رق خلاص واضح. فاذا لم يوجد فحينئذ بيت مال المسلم. إذا راه المراحل كلها كيدنا ما كيجي بنا. واضح الكلام؟ عندكم أسئلة في غير باب الإعتاق؟ باب الإعتاق ما تحتاجوش مزيان، ماشي مهم، في تفاصيل طويلة لا أريد ذكرها. كاين شي إشكال في غير مسائل الإعتاق؟ يعني من جهة التفاصيل، أما من جهة الأصول مزيان تعرفوها. خصوصا المسائل ولا في ذكورها؟ واخا ماشي مشكل، عندكم شي إشكال عموما؟ لا زاد عندنا. كاين شي إشكال فيما سبق؟ لا لا، غير هادشي اللي ذكرنا، حنا غنعاودوا داكشي إن شاء الله. إذا لم يكن معتق واحد، إذا كان معتق واحد يأخذون بالتساوى، وإذا لم يكن يأخذون بالتفاضل على حسب ما كان. نعم أحسنت، على قدر أنصباء معتقين. واضح هادشي هذا؟ شنو خاصو غير ضبط؟ انتبهوا، هاد الورثة العشرين الآن تكلمنا عن الورثة العشرين، هؤلاء الورثة العشرون من الذكور الذين تكلمنا عن واش انتم غتقراو غير الذكور ولا غتقراو كل شيء؟ راه غير كملوا المنظومه. يعني فيما ياتي ان شاء الله غتكملوا المنظومه ولا بارك عليكم من الذكور؟ وعندكم دابا ضبطتوا هذا الشيء هذا وكملوا له، قراو العلم. كيقراو غير لاجل الدنيا، هذا هو الشيء. لو وقفتوا عند الذكور فانتم تدرسون للدنيا، الا وقفتوا عند الذكور انتم تطلبون العلم للدنيا لا لله عز وجل. الا كنتو كتطلبوا لله عز وجل وبغيتوا تستافدوا، ما تقراوش غير ما تخصصوش على الذكور، لان ما كاينش في الورثه غير الذكور. ولا يمكنك لاحظ، الا قريتي غير الذكور يستحيل ان تقسم اي تركه، يستحيل، لان جزء من الورثه ما عارفوش انت، لعله يترتب شيء على ذلك. اذا فكيف تحكم وانت هذا المشكل نتو؟ هذا كلام، هذا هو المشكل اللي كيوقع في العلوم كلها، يقرأ جزءها والباقي الذي يترتب عليه لا يقرأ، ويظن من قرأ ذلك الجزء يظن أنه أحاط بالمسألة فيفتي فيها. ولا كيف تقول لك أنا عرفت الذكور، أرى لي المسألة ديالك محررة. قد توجد بعض الإناث تمنع بعض الذكور، ممكن بعض الإناث غيجيو معانا كيمنعوا بعض الذكور اللي تقدموا الآن، فأنت متقرر عندك كذا وكذا، غتجي تلقى بعض الإناث يحجبنا ذلك. إذا ما سبق، إذا سبق الكلام على 20 وارثا من الذكور، وقد ذكرنا المقادير التي يرثونها، ولكن سبق لنا ذكرنا في المستثنيات التي مرت. لاحظوا هذه 20 مسألة، هذه 20 مسألة كل هذه تقدمت معنا، شحال المسائل اللي هي الشواذ من المسائل المستثنيات؟ كم؟ أربعة. أولها الأكدرية، ثانيا المالكية، ثالثا شبه المالكية، رابعا المشتركة أو الحمارية أو الحجرية. نعم؟ لا ليس مستثنات، هذه مسألة عادية، هذا هو الأصل فيها، دائما الأشقاء يعدون الذين للأبي على الجد، فليس مستثنات. إذا المستثنيات اللي سبقت لنا اللي كاينين هذه المسائل كلها، شحال في هذه المستثنيات؟ غير أربعة. إذا الأمر سهل ولا لا؟ ما عندكش 10 ولا 20 مستثنيات، غير أربعة المستثنيات فقط، و حكمها سهل وإلا إلا أولها الأكدرية، ثانيها المالكية، ثالثها شبه المالكية، ثالثها المشترك. الآن غنوقفوا مع هذه المستثنيات وكي يحتاجوا الوقفة باش نفهموهم مزيان. غنوقفوا معهم أول شيء، هذه الأشياء الأربعة مستثنات من ماذا؟ هي مستثنيات، ولكن من أي شيء مستثنيات؟ وما هي كل مسألة من هذه المسائل؟ تقدم لنا أمس الكلام على المشتركة وعلى المالكية وشبه المالكية. أما المشتركة، شو انتبهوا معايا، المشتركة من المستثنيات كسيدي، مستثنات من ماذا؟ من أي أصل؟ من يجيب؟ تفضل استعمل.